نبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا الدرس الطيب، أو مع هذا المتن الطيب، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وانتهينا بفضل من الله من المقدمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، حيث ابتدأ هذه العقيدة، ومن دأب أهل العلم أنهم كانوا يبدأون كتبهم أو كتب أهل العلم سواء كان في العقيدة سواء كان في الفقه، يبدأونها ببسم الله الرحمن الرحيم، يبدأونها ببسم الله الرحمن الرحيم، أي مستعينا بالله، متوكلا على الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، مستعينا بالله، متوكلا على الله، نازلا تحت رحمة الله عز وجل. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله أن جعلنا مسلمين، الحمد لله أن جعلنا موحدين، الحمد لله أن جمعنا على العلم وجعلنا من أهل العلم، الحمد لله على إرسال هذا الرسول الطيب الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على النفس وعلى الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد وعلى كل شيء، الحمد لله أنه ربا لنا سبحانه وتعالى، نوحده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نعم، الإسلام دين الحق، حيث قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الشهادة أسأل الله أن نعيش عليه وأن نموت عليه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نعيش على هذه الشهادة وأن نموت عليها. وأشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. وأشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له، نوحده في ربوبيته ونوحده في ألوهيته ونوحده في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ذكرنا هذه المقدمة في الدروس الماضية أيها الأحبة الكرام، تمام؟ طيب تمام يا عمر؟ طيب ما تنزل شغل المايك بس. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. طيب زي ما قلت قبل ذلك، سنتكلم عن المتن ثم الشرح بإذن الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما بعد، أي بعد هذه المقدمة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، والعقيدة من العقدة، أي ما عقد أو ما عقد القلب عليه. فالعقيدة من العقدة، أي ما عقد القلب عليه، ما عقد المسلم قلبه عليه. يبقى العقيدة من العقدة، وما عقد المسلم قلبه عليه. فأنت عقدت قلبك على الإيمان بالله، عقدت قلبك على الإيمان بكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خير وشر. فهذه العقيدة. فالشيخ يقول: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هي التي تعتقد هذه المعتقدات التي أتى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال: أما بعده، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال، يعني أما بعد يؤتى بها للانتقال، وفعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما يتكلم في المقدمة، يقول أما بعد، تمام؟ أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أو في خطبه، واستعملها الصحابة، وقد قيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام في قوله عز وجل: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال هنا: فهذا، إشارة، فهذا إشارة إلى ما سيأتي في هذه العقيدة. يبقى بيقول لك الشيخ الإسلام ده يقول لك فهذا اعتقاده، يعني ما سيأتي بعد ذلك هذا إشارة، هذا اعتقاده لما سيأتي بعد ذلك، فهذا إشارة إلى ما سيأتي في هذه العقيدة. يعني هذا الذي ستراه في هذه الورقات اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، والاعتقاد ما يعقد القلب عليه من الأمور التي تعتقد. يبقى الاعتقاد ما يعقد القلب عليه من الأمور التي تعتقد، وأصلها من العلم الجازم، لأن الاعتقاد فيه جزم على العلم. فإذا علمت شيئا وجزمت به أو جزمت به صرت معتقدا له. وخص هذا الاسم الاعتقاد بشرح أركان الإيمان الستة. شغلت؟ طيب ما تنساش المايك، بس المايك الصوت. فإذا علمت شيئا وجزمت به صرت معتقدا له. وخص هذا الاسم الاعتقاد بشرح أركان الإيمان الستة، بشرح أركان الإيمان الإيه؟ الستة. تمام. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالإيه؟ باليوم الإيه؟ الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، وما أضيف إلى ذلك من المسائل التي تميز بها أهل الاعتقاد، الحق في أسماء الله وصفاته. وفي أركان الإيمان الستة ما تميز به أهل السنة والجماعة عن سواهم من المبتدعة والزائغين من أهل الفرق المختلفة، مثل الكلام في مسائل الإمامة والصحابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخلاق ونحو ذلك. يبقى اعتقاد أهل السنة هو الذي يستر لك الفهم الصحيح والتعامل الصحيح مع المسائل، ودي مهمة جدا أرجو الانتباه إليها. الله يرضى عنكم جميعا، أرجو الانتباه إليها. اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الفهم والمسلك والطريق الصحيح الذي يجعلك على منهج النبي والصحابة من بعده. ليه؟ لأن هناك فرق اختلفت في الإيمان بالله وفي أسماء الله وفي صفات الله، وفي فرق اختلفت في التعامل مع الحكام، وفي فرق اختلفت مع وصف الإيمان نفسه، وفي فرق اختلفت في الصحابة، وفي فرق اختلفت في الملائكة وفي الرسل وفي الكتب وفي اليوم الآخر وفي القدر خير وشره. طيب يجي واحد يسأل، يا عم الشيخ وما الأشعرة بيقولوا كذا كذا، والماتريدية وأهل الكلام والجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية، يعني الجبرية مثلا يقولك الإنسان مجبور على كل شيء، والقدرية يقولك لا ده كل شيء مكتوب في القدر والله تفاجأ بأفعال العباد. لا، يبقى مع اختلاف الأفهام واختلاف الطريق واختلاف المسالك لابد لنا أن نسطر الفهم الصحيح والمعتقد الصحيح الذي سار عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. طيب، وفي أركان الإيمان الستة ما تميز به أهل السنة والجماعة عن سواهم من المبتدعة والزائغين من أهل الفرق المختلفة، مثل الكلام في مسائل الإمامة. ضل ناس كثيرة جدا في مسائل الإمامة والحاكم، منهم من يكفره على الإطلاق ومنهم من يمدحه على الإطلاق، والأمر وسط بين الطرفين. أهل السنة والجماعة عن سواهم من المبتدعة والزائغين من أهل الفرق المختلفة، مثل الكلام في مسائل الإمامة والصحابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخلاق ونحو ذلك. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة هي الطائفة من الناس أو الطائفة من أي شيء، فيقال فرقة من الطير كما جاء في الحديث الصحيح اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. يبقى اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فتأتي كأنها غمام أو كأنها طير فوق رأسك تدافع عنك وتحاجك وتحاج لك أمام الله عز وجل، يعني طائفتان من طير صواف. وكما قال عز وجل فكان كل فرق كالطود العظيم. الطود هو الجبل، يعني انفلق البحر فكان هذا كالجبل العظيم وهذا كالجبل العظيم، وما بينهما يابس، آية لموسى عليه السلام. وقال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والفرقة الناجية سميت فرقة لأجل أنها طائفة، ولأنها مقابلة بالفرق الأخرى، ولم يرد فيما أعلم هذا النص الفرقة الناجية في الحديث، لكن العلماء أخذوا مما جاء في حديث معاوية وغيره في حديث الافتراق المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، و71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي محمد بيدي لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. يبقى لفظ الفرقة أتى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى لفظ الجماعة. ناس بتسأل هل لفظ الفرقة أتى على لسان رسول الله ولفظ الجماعة؟ نعم، لفظ الفرقة أو الفرقة أتت على لسان رسول الله وكذلك الجماعة. طيب، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. هذا الحديث يأخذ بعض الناس ويستشكل به مثل الخوارج. هل ال 72 فرقة كلهم في النار خالدين فيها؟ لا، ذكر النار هنا على سبيل الزجر، وإذا كان على سبيل الحقيقة فاعتقاد أهل السنة في أهل الكبائر أنهم على أمرين: إن شاء غفر الله عز وجل لهم، وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة. المسألة دي مهمة وأرجو أنها تصل كما أريد. ما حكم أهل الكبائر؟ ما حكم المخالفين في الإسلام؟ ما حكم المخالفين في الإسلام من هذه الفرق؟ هل في النار خالدين فيها أبدا؟ نقول لا، نقول لا، في النار يا إما زجرا يا إما إذا كان على وجه الحقيقة فهم تحت مشيئة المولى تبارك وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. فلا يخلد في النار مؤمن بالله ورسوله، ولا يخلد في النار من حرص على التوحيد، لا يخلد في النار من حرص على التوحيد، ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك، فيدخلون الجنة يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة بأصل التوحيد وبأصل الإسلام وبأصل الإيمان. ها، مسألة الحديث دي وصلت؟ ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، وصلت؟ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. أخبروني بتم. ها، لا إله إلا الله. أي سؤال بعد الدرس؟ طيب، الحمد لله، نسأل التوفيق والسداد لنا ولكم جميعا. يبقى لو سئلت على مسألة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فتقول له لا، في واحدة اللي تمسكت بكتاب الله وسنة النبي، لم لم لم لم لم تضل ولم تزغ عن كتاب الله وعن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب الفرق الثانية؟ الفرق الثانية تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة. فيفهم من هذا الحديث أن هذه الفرقة التي هي الجماعة هي الفرقة الناجية، وغيرها من الفرق فرق هالكة. ولهذا قال أهل العلم في وصف من اعتقد الاعتقاد الحق وكان مع الجماعة أنه من الفرق الناجية، ووصفها بأنها ناجية يعني ناجية من النار، وهي ناجية في الدنيا من عقاب الله عز وجل ومن أنواع عقوباته وسخطه، وناجية في الآخرة من النار لقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. لذلك تجد الموحد عنده استقرار، عنده طمأنينة، عنده حسن ظن بالله، عنده حسن توكل بالله. غير الموحد بالله يقعد يسخط على قدر الله، إن أصابه الله عز وجل بفقر يسخط على قدر الله، وإن أصابه الله بمرض يسخط على قدر الله، وإن أصابه الله عز وجل بابتلاء يسخط على قدر الله. فهذا عقاب في الدنيا والآخرة. أما الموحد، الموحد على طول يستعين بالله ويحسن الظن بالله ويتوكل على الله ويعتمد على المولى تبارك وتعالى، ويكون عنده حسن ثقة وظن بالله عز وجل متضمنا لهذه الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معذرة، ثواني. طيب شغل. طيب هتنزل؟ لو ما هو مشكلة بس في الباب، أعذرت يا جماعة، بس مشكلة بس في الباب. طيب خلاص ماشي، وكده كم دقيقة؟ معلش. طيب ماشي. عبد الله بقى خلاص دلوقتي لا خلاص خليك كده بعبد الله بيجي يفصل ان شاء الله. طيب عبد الله ان شاء الله 8 دقائق يعني بعد او ما يجي مثلا تلت ساعه كده بقى افصل وشغل تاني. معذره يا جماعه انا اسف. طيب فاذا الناجيه هي صفتها او صفتها في الاخره يعني ناجيه في الاخره، واما صفتها في الدنيا فهي المنصوره كما قال شيخ الإسلام هنا ناعتا هذه الفرقة بنعتين، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. والفرقة الناجية والطائفة المنصورة بمعنى واحد، ولكن وصفها بأنها ناجية باعتبار الآخرة وفي ذلك أيضا نجاة في الدنيا، ووصفها بأنها منصورة باعتبار الدنيا، وهذا لأجل ما جاء في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أغلب من يشرح هذا الحديث يشرحه على غير وجهته الحقيقية، أغلب من يشرح هذا الحديث يشرحه في الجهاد يشرحه على غير وجهته الحقيقية، بل منهم من يضعه في أهل البدع في أهل التصوف والأشعرة والماتريدية وأهل الكلام. ولكن نتعرف على كلام أهل العلم في تعريف هذا الحديث. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الإمام أحمد وأغلب أهل العلم قالوا أن هذا الحديث يقع في أهل العلم في أهل التوحيد الذين يدعون إلى التوحيد وهم قلة في هذا الزمان. فالإمام أحمد قال عن هذا الحديث هم في أهل التوحيد وهم في أهل العلم الذين يدعون الناس إلى التوحيد وهم قلة، الذين يدعون إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى منهج الصحابة من بعده. فعد على أطرافك من يدعو إلى التوحيد الآن، من يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإيمان بالله وإلى الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بالله وعدم التوسل وعدم صرف حق الله عز وجل لغير المولى تبارك وتعالى. فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، فهي طائفة منصورة وهم على الحق ظاهرون ومنصورون، ينصرهم الله عز وجل على من عاداهم إما بالحجة نصر بيان وإما بالسنان نصر سنان إذا كان ثم جهاد قائم، وهذا لا يخلو منه أهل السنة والجماعة. وقد قال الإمام أحمد وغيره في تحديد من هي الفرقة الناجية المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يبقى شوف كلام الإمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث وإن لم يكونوا أهل العلم وإن لم يكونوا أهل التوحيد فمن هم إذن؟ تمام. وذلك لأن أهل الحديث في زمن الإمام أحمد كانوا هم القائمين لنصرة الدين والمنافحة عن الاعتقاد الصحيح. شوف الإمام أحمد والمنافحة عن الاعتقاد الصحيح والرد على المخالفين من أهل البدع الذين أدخلوا في الإسلام ما ليس منه. يبقى الذي يحرص على جناب التوحيد وعلى دعوة الناس إلى ما كان عليه النبي والصحابة الكرام ويذب ويدفع عن دين الله عز وجل كل زائد أو كل زيادة في دين الله، يدفع عن دين الله عز وجل ما يدخل فيه بالعند من أهل البدع فيردون عليهم، هؤلاء هم الفرقة الناجية المنصورة. والرد على المخالفين من أهل البدع الذين أدخلوا أو أدخلوا في الإسلام ما ليس منه، الذين راموا تحريف الكلم عن مواضعه. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال الجماعة هم أهل العلم، الجماعة هم أهل العلم، وإليه مال الترمذي في جامعه وغيره. فالفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث كما عليه أقوال أكثر أهل العلم. يبقى الفرقة الناجية المنصورة هم أهل العلم أهل التوحيد أهل الحديث كما عليه أقوال أكثر أهل العلم، وهم أهل العلم وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق، فمن اعتقد الاعتقاد الحق فهو ناج بوعد الله عز وجل له، ووعد الرسول صلى الله عليه وسلم له في الآخرة وهو منصور في الدنيا ومنصور في الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة. فهذا النعت الذي عبر به شيخ الإسلام رحمه الله ينبئ أو ينبئ عما كان كالإجماع عند أهل السنة والجماعة وعند أهل الحديث وعند أئمة الإسلام أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها تدل على طائفة واحدة وعلى فرقة واحدة، وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق وساروا على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد عقد لشيخ الإسلام مجلس محاكمة على هذه العقيدة لما ألفها. شيخ الإسلام لما ألف هذه العقيدة اتحاكم بسببها، وشيخ الإسلام أغلب حياته كانت في السجن ومات في السجن بسبب اعتقاده الصحيح وبسبب دعوته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له إنك تقول في هذا الاعتقاد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، فهل معنى ذلك أنك تقول إن لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس بناجي من النار؟ سبحان الله، مع أن النبي قال ذلك، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فتوافق في المنهج وتوافق في التوحيد مع اختلاف الأبدان. كل واحد فينا دلوقتي في مكان، والحمد لله اتفقنا على التوحيد واتفقنا على الإيمان واتفقنا على إفراد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله مجيبا في المجلس الذي حوكم فيه من قبل القضاء ومشايخ زمنه: لم أقل هذا ولم يقتضه كلامي، وإنما قلت فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، فمن اعتقد هذا الاعتقاد كان موعودا بالنجاة، ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد لم يكن موعودا بالنجاة وكان متوعدا بالعذاب، وقد ينجو بأسباب منها صدق المقام في الإسلام وكثرة الحسنات الماحية كما هو عند طائفة من أهل العلم. قال هنا إلى قيام الساعة، يعني إلى قيام ساعة المؤمنين أي الطائفة المنصورة، وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها بزمن قليل عند كثير من أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الحديث: يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت إليه أو عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. قبل قيام الساعة بفترة يرسل الله عز وجل ريحا من قبل الشام تقبض على كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من توحيد، فلا يبقى في هذا الزمان إلا شرار الخلق لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا ينكرون إيه؟ منكرا. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. تمام؟ تمام، وصلت؟ آمين يا رب العالمين. ها؟ وصلت. هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. فالفرقة الناجية هي التي تتمسك بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا سمعنا وأطعنا لما في كتاب الله ولما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، إيه الفرقة الناجية؟ أهل السنة والجماعة. ذكر شيخ الإسلام فيما سبق أن هذا الاعتقاد الذي في هذه الرسالة هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، ثم وصفهم بوصف ثالث تميز به هؤلاء عمن خالفهم، وهو أنهم أهل السنة والجماعة. ومعنى أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة الذين لزموها في اعتقادهم ولزموها في أقوالهم وأعمالهم، يعني في الجملة، وتركوا غير ما دلت عليه السنة. فأهل السنة هم المتمسكون بالسنة. سميت أنت تسمى من أهل السنة لأنك متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والاعتقادية والفعلية، والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنتخبون الخيرة ومن سار على نهجهم. فالسنة هي الطريق. لما نيجي نسأل كده ما تعريف السنة؟ السنة هي الطريق الممهد الذي سار عليه النبي. فالسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونضرب مثال على ذلك، هل وجدت النبي يعني يتكلم أو يخوض في صفات المولى تبارك وتعالى؟ هل وجدت أحد من الصحابة يخوض في أسماء الله ويخوض في صفات الله عز وجل كما تفعل مثلا الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة؟ لا، كانوا يسلمون بأسماء الله ويسلمون بصفات الله. بس أذكر لك مثال بسيط بس من المسائل التي يتصف بها أهل السنة. أهل السنة يعني يوحدون المولى تبارك وتعالى في ربوبيته، يوحدون المولى تبارك وتعالى في ألوهيته، يوحدون المولى تبارك وتعالى في أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى، فيثبتون الصفات على الوجه الذي يليق بجلاله، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به. فهذه السنة، هذه الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في الاصطلاح هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو ترك، والمراد هنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والتقريرات. طيب عشان المسألة ديت يعني بيخطئ فيها كثير من الناس، إيه سنة النبي؟ سنة النبي قولية فعلية إقرارية تركية، تمام؟ يبقى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قولية، أي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقوله، وما فعله النبي نفعله، وما أقر عليه النبي أحد من الصحابة نقره، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم نتركه. يجي بعض الناس يقول لك النبي بلى عند سباطة قوم. نعم، إيه المشكلة النبي بلى عند سباطة قوم؟ إيه المشكلة؟ في حديث حذيفة وفي أحاديث كثيرة جدا جدا في سنن للنبي، سنن فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا لأمته. نجد بعض الناس الآن مريض جدا جدا وقد يصف له المختصين أنه يبول مثلا واقفا، إيه الإشكال في كده؟ النبي فعلها ونفعله من بعد مع التحرز من النجاسات، ولكن هو الهمة في الطعن في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي قولية وفعلية وإقرارية وتركية، ما قاله نقوله، وما فعله نفعله، وما أقر عليه أحد من الصحابة نقره صلى الله عليه وسلم ونقر من بعده، وما تركه النبي نتركه. فالنبي ترك الأذان لصلاة العيد، ترك الأذان لصلاة العيد، نأتي في صلاة العيد ولا نؤذن ولا نقيم للصلاة ونقول الصلاة حاضرة أو الصلاة جامعة، فيدخل الإمام فيصلي. فلا يأتي أحد ويدعي أنه سيؤذن ويدعي أنه سيأتي بخير، نقول له لا، هذا تركه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنتركه. والمراد هنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والتقريرات، فهذا ينسب إليه أهل السنة بهذا الاعتبار، فيقال هم أهل السنة، يعني هم أهل اتباع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل اتباع أفعاله، وأهل اتباع تقريراته صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا اللفظ أهل السنة يطلق باعتبارين، ودي مهمة جدا، أهل السنة يطلق بإيه؟ باعتبارين. الاعتبار الأول، يطلق ويراد به كل من خالف الشيعة والرافضة وفراقهم وما تفرع منهم، فيدخل في هذا الإطلاق أهل الأثر أهل الحديث، ويدخل فيه الأشاعرة، ويدخل فيه الماتريدية، ويدخل فيه كل من خالف الرافضة، فيدخل فيه الذين عندهم نوع احتجاج بالحديث، ويخرج الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك. يبقى الاعتبار الأول، الاعتبار الأول يشمل، أو الاعتبار الأول لمفهوم أهل السنة أنه يشمل كل من خالف الرافضة والشيعة، يبقى هذا الاعتبار الأول. الثاني، يطلق ويراد به أهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والتقريرات، الذين لا يقدمون شيئا من العقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الإخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق. يبقى الاعتبار الأول إن أهل السنة يشمل كل من خالف الرافضة والشيعة، والاعتبار الثاني يطلق على أهل السنة كل من تمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج منهم الأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام والجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية وكل من خالف الكتاب والسنة. فتلخص إذن أن هذا اللفظ وهو أهل السنة دون أن تعطف الجماعة على السنة يطلق بأحد هذين الاعتبارين، قد يطلق ويراد به ما عدا الرافضة، وقد يطلق وهو الأصل ويراد به من لازم السنة على ما سبق تفصيله فالاعتبار الثاني هو الصحيح. فأهل السنة لا يطلق هذا اللفظ إلا من تمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، تمام؟ ها وصلت؟ الله المستعان. طيب هناخد حاجة بسيطة بس قدام إن شاء الله 5 دقايق، نعم يعني أقل من 5 دقايق إن شاء الله. طيب يبقى فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أي أنهم اجتمعوا على السنة، اجتمعوا على كتاب الله، اجتمعوا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشره. جميل جدا. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. ولذلك بقى قيس نفسك بقى في هذا، قيس نفسك على كل مسائل الاعتقاد القادمة إن شاء الله. كل مسائل الاعتقاد اللي هنذكرها في الدروس القادمة بإذن الله تعالى، نسأل الله التوفيق والسداد، كل المسائل اللي جاية قيس نفسك عليها. إن كنت تؤمن بها فأنت من أهل السنة والجماعة، وإن خالفت فيها شيء فاعلم أنك على زيغ. تمام. فهو الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قد شرحنا مقدمة هذه الرسالة الوجيزة في ألفاظها الكبيرة في معانيها، وقد ذكر رحمه الله أن هذا الاعتقاد الذي سيأتي في هذه الرسالة مفصلا هو اعتقاد الفرقة الناجية، وهو اعتقاد الطائفة المنصورة، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال هنا في بيان هذا الاعتقاد: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. يا ريت عبد الله بس تفصل تيجي بس تفصل الكبر. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على هذه الأركان التي بيّنها الشيخ رحمه الله في هذه الكلمات، وهذه الكلمات هي أركان الإيمان التي جاء الأمر بها في الآيات والأحاديث الصحيحة. قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر في هذه الآية هذه الخمسة، وقال عز وجل في آخر السورة نفسها: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد جاءت هذه الستة في حديث جبريل عليه السلام الذي في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان إذا قرن بالإسلام فيعنى به الاعتقاد الباطن، فيعنى به الاعتقاد الباطن. تمام. اللهم استعان. خلاص مش مشكلة، خلاص. وهذه الرسالة فيها ذكر الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة. فتحصل أن الإسلام يعني به الأمور الظاهرة، والإيمان يعني به الأمور الباطنة. يبقى إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان، يبقى الإسلام المقصود به الأمور الظاهرة من الصلاة والزكاة والحج وإذا ذكر الإيمان فيقصد به الأمور الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر خيره وشره. فالإسلام يقصد به الأمور الظاهرة، والإيمان يعني به الأمور الإيه؟ أمور اعتقاد القلب، وهو مبني على أركان ست. الأول الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. فما هو معنى الإيمان؟ الإيمان له معنى في اللغة وله معنى في الشرع، لأنه من الألفاظ التي نقلت أو نقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرعي، مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك. فأما معنى الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، يبقى الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، كما قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن قول إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدقنا ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة هو التصديق، يعني صدقه، آمنت لكلامك، يعني صدقت لكلامك، حيث إنه لا ريب عندي فيما تقول. وأما معناه في الشرع فهو قول وعمل، الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن وطاعة الشيطان. يبقى الإيمان دي مهمة جدا، عشان في فرق بتختلف عن الإيمان. الخوارج لا يقولون بذلك، لا يقولون بزيادة الإيمان وبنقصان الإيمان، ويقولون أن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار، والمرجئة يقولون العمل ليس داخل في الإيمان. يبقى دي مهمة جدا علشان تكون عليها يا من اتبعت أهل السنة والجماعة. الإيمان قول باللسان تقول لا إله إلا الله، اعتقاد بالجنان تعتقد وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، تمام. يبقى قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. لذلك تجد في كتاب الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تجد العمل مقترن وملازم للإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكيف تكون مؤمن وأنت لست بحريص على عمل الصالح؟ هذه مشكلة. فالعمل ركن في الإيمان، العمل ركن في الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. ونبدأ الدرس القادم إن شاء الله من مسألة الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.